أن تدله سماحتكم على بعض كتب أصول الفقه المبسطة والمحققة. من أحسن كتب فيما نعلم فوضة الناظر للمنفق هو كتاب أصول الفقه الشوكاني والنبي رحمه الله، هذه لما عرفنا لا بأس بها وهي كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب ينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك. مجرد الإشارة لا تكفي، لا يكفي، بل يجب على طالب العلم أنه يختار لنفسه ما هو أنفع له وما أسهل عليه في الحفظ. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.